بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع مجالس مدرسة الإقراء ودروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 154 من هذه المجالس، وهو المجلس 78 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة المباركة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا نتكلم في أحداث السنة 7 من الهجرة، وتكلمنا فيها على غزوة خيبر، ونتابع الكلام فيها على غزوة خيبر. وصلنا في هذه الموسوعة إلى الصفحة رقم 351 من المجلد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الحسن الدلال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: مروره صلى الله عليه وسلم بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود. قال: فصل في مروره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود ومصالحة يهود تيماء على ما ذكره الوقدي. قال الوقدي: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر الى وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عابدا اسودا يقال له مدعم، وكان يرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا بوادي القرى انتهينا الى يهود، وقدم اليها ناس من العرب، فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استقبلتنا يهود بالرمي حين نزلنا، ولم نكن على تعبية، وهم يصيحون في أطامهم، فيقبل سهم عائر فأصاب مدعما فقتله، فقال نساني أن له بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث مالك من حديث من من حديث مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو يقال لقدي: فعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال، وصفهم ودفع لواء سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعوا من الإسلام، وأخبر أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسبهم على الله تعالى. فقال فبرز رجل منهم قال فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو ديانة فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي منهم إلى الإسلام. ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم يعود فيدعو من الإسلام إلى الله عز وجل ورسوله، وقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قد رمح حتى أعطوا بأيديهم وفتح عنوة، وغنمهم الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتعا كثيرا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، فقسم ما أصاب على أصحابه، وترك الأرض والنخيل في أيدي اليهود وعملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجزية، وقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وما وراء ذلك من الشام. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر وادي القرى، وغنمه الله عز وجل. وقال الوقدي حدثنا يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعه عن حارث بن عبد الله عن ام عمر رضي الله تعالى ابن عبد الله بن كعب عن ام عمر رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف وهو يقول لا تطرق النساء بعد صلاه العشاء. فقالت فذهب رجل من الحي فترك اهله فوجد ما يكره وكان ما يكره فخلى سبيله ولم يهجه، وظن بزوجته أن يفارقه، وكان له منها أولاد وكان يحبها، فعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما يكره. فرأى ما يكره. قال رحمه الله عز وجل معاملة النبي يهود خيبر. قال فصل في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود خيبر. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عامل يهود عليها على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، وقد ورد بعض ألفاظ الحديث على أن يعاملوها على أن يعملوها من أموالهم وفي بعضها. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا. وفي السير أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يبعث عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يخرصها عليهم عند استواء ثمارها، ثم يضمنهم إياه. فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤته، بعث جبار بن صخر كما تقدم موضوع تحرير ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله بالثقة. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل سألت بن شهاب كيف كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر نخلهم، فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، وكانت خيبر مما أفاء الله عليه خمسها، وقسم بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم، فأقركم ما أقركم الله. فقابلوا وكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فيقسم ثمره ويعدل عليهم في الخرص. فلما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أقره أبو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. ثم أكرم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدرا من إمارته، ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي قبضه الله فيها لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان. ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال إن الله أذن لي في إجلائكم، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعن في جزيرة العرب دينا، فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيني به أنفذه له، ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء. فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد 300 أن بأيديهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه وضع الجزية عنهم، وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم من الشافعية الشيخ أبو علي خيرون، وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له. وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب المفرد، وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في شامله، والشيخ أبو حامد في تعليقاته، وصنف فيه ابن المسلمة جزءا منفردا للرد عليه. وقد تحركوا به بعد 700 وأظهروا كتابا فيه نسخات ما ذكره الأصحاب من كتبهم، وقد وقفت عليه، فإذا هو مكذوب فإن فيه شهادة سعد بن معاذ. وقد كان مات رضي الله تعالى عنه قبل زمن خيبر في شهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن أسلم يومئذ. وفي آخره وكتبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هذا لحن وخطأ فيه، وفيه وضعوا الجزية ولم تكن شرعت بعد، فإنها إنما شرعت في أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران. وذكروا أنهم وفدوا على حدود سنة 90، والله تعالى أعلم. ثم قال ابن إسحاق: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا. قال: فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يدي من مرفقي، فلما استصرخت على صاحبي فأتياني فسألني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري. فأصلح من يدي، ثم قدم بي على عمر فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عادوا على عبد الله بن عمر، ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصار قبل، ولا نشك أنهم كانوا أصحابه. ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال من خيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود. فأخرجهم. قال رحمه الله عز وجل: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سهمه الذي بخيبر، وقد كان وقف في سبيل الله، وشرط في الوقف ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين، وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد، فالأرشد من بناته وبنيه. ثم قال رحمه الله عز وجل: سارية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية، وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي. سرية أبو بكر الصديق إلى بني فزارة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا ياس بن سلمة، حدثنا أبي قال: خرجنا مع أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا. قال أسلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيت على الماء، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب. قال: فنفلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنتها. قال: فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا. قال: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة قال فقلت والله يا رسول الله لقد أعجب والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب للمرأة لله أبوك. قال فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله. قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم مساورة من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. وقد رواه مسلم والبيهقي من حديث عكرمة ابن عمار به. ثم قال رحمه الله عز وجل سرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وراء مكة بأربعة أميال. ثم أورد البيهقي من طريق الوقت بأسانده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 30 راكبا ومعه دليل من بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار فلما انتهوا إلى بلادهم هربوا منهم. وكر عمر رضي الله تعالى عنه راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقيل له هل لك في قتال خثعم؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني إلا بقتال هوازن من أرضهم. ثم قال رحمه الله عز وجل سرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه سرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال ثم أورد من طريق بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في 30 راكبا فيهم عبد الله بن أنس إلى يسير بن رزام اليهودي حتى أتاه بخيبر وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه فقالوا أرسلنا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة ثبار وهي من خيبر على 6 أميال نادي ما يسير بن رزام فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره. ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها. واقتحم يسير وفي يده مخرش من شوحاط فضرب به وجه عبد الله بن أنس فشجه شجة مأمومة. وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شدا ولم يصب من المسلمين أحد. وبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله عز وجل سرية أخرى مع بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه روى من طريق الواقدي بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بشير بن سعد في 30 راكبا إلى بني مرة في أرض فدك فاستاق نعمهم فقاتلوه وقاتلوا عامة من معه وصبر هو يومئذ صبرا عظيما وقاتل قتالا شديدا ثم رجع إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود. ثم كر رجعان إلى المدينة قال الوقدي ثم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهم أسامة بن زيد وأبا مسعود البدري وكعب بن عيبة. ثم ذكر ما قتل أسامة بن زيد لمرداس بن نهيك حليف بني مرة وقوله حين علاه بالسيف لا إله إلا الله وأن الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط في يده وندم على ما فعل. وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن يوسف بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بني سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرة فأصاب مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقات قال فقتله أسامة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فحدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبي عن جدي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أدركته أنا ورجل من الأنصار يعني مرداس بن نهيك فلما شهرنا عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال يا أسامة من لك بالله لا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. قال فمن لك يا أسامة؟ بلا إله إلا الله، فهو الذي بعثه. وبالحق ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من الإسلام لم يكن، وأني أسلمت يومئذ ولم أقتله. فقلت إني أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال بعدي يا أسامة. فقلت بعدك. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا حسين عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة. قال: فصبحنا، وما كان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال: فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتلته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل. قال: فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه. وقال ابن إسحاق: حدثنا يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مقيس الجهني قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى بني الملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم. وكنت في سريتي، فمضينا حتى إذا كنا بالقديد لقينا الحارث بن مالك بن البرصاد الليثي، فأخذناه. فقال: إني إنما جئت لأسلم. فقال له عبد غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. قال: فأوثقه رباطا، وخلف عليه رويجلا أسودا كان معنا، وقال: امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك. فاحتز رأسه، ومضينا حتى أتينا بطن القديد، فنزلنا عشية بعد العصر. فبعثني أصحابي إلي، فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر، فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر، فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأتي: إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت: والله ما أفقد منها شيئا. قال: فناولني قوسي وسهمي من نبل، فناولته فرماني سهم في جبيني أو قال في جنبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لمرأتي: أما والله لقد خالطه سهماي، ولو كان ربيئة لنتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيه ما لا تمضغهما علي الكلاب. قال فأمهلنا حتى إذا راحت رواحيهم، وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا، وذابت عتمة من الليل، شننا عليهم الغار، فقتلنا واستقنا النعم، ووجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقربنا. قال: أخرجنا السرعان حتى إلى قومنا بقربنا. قال: وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك بن البرصا وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس، فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد، بعث الله من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا، وجاء بما لا يقدر أحد أن يقدم عليه. فلقد رأيت موقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه، ونحن نجد بها أو نحدوها شكا نفيلي. فذهبنا سرعا حتى أسندنا بها في المسلك، ثم حذرنا عنه حتى عجزنا القوم بما في أيدينا. قال وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق، فقد محمد اسمه محمد بن إسحاق، فقال في روايته عبد الله بن غالب الصواب غالب بن عبد الله، كما تقدم ذكر الواقدي هذه القصة بإسناد آخر. وقال فيه وكان معه من الصحابة 130 رجلا. ثم قال البيهقي منها طريق الواقدي سارية بشير بن سعد أيضا إلى ناحية خيبر، فلقوا جمعا من العرب وغنموا نعما نعما كثيرا. وكان بعثه في هذه السرية بشارة البكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان معه من المسلمين 300 رجل، ودليله حسين بن نويرة، وهو الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. قال الواقدي رحمه الله: قال رحمه الله هذه سرية أبي حدرد إلى الغابة. قال يونس عن محمد بن إسحاق كان من حديث قصة أبي حدرد وغزوته إلى الغابة. ما حدثنا جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدرد قال: تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 100 درهم 200 درهم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: كما أصدقت؟ فقال: 200 درهم. فقال: سبحان الله، والله لو كنت تأخذون من واد ما زاد، والله ما عندي ما أعينك به. فلبست أياما، ثم أقبل رجل من جشم ابن معاوية، قالوا له رفاع بن قيس أو قيس بن رفاع، في بطن عظيم من جشم، حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذا اسم وشرف في جشم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا لهذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم. وقدم لنا شارفا عجفا، فحمل علي أحدنا، فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمه الرجال من خلفها بأيديهم، ثم حتى استقلت وما كادت. وقال: تبلغوه على ذي. فخرجنا معه سلاح ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف، حتى إذا جئنا قريبا من الحضر مع غروب الشمس، فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية وأمرت صاحبي فكمن في ناحية أخرى من حاضر القوم. وقلت لهم: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر، فكبرا وشدا معي، فوالله إنا لك ذلك ننتظر أن نرى غرتنا أو نرى شيئا، وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان الأمر أن قد سرح في ذلك البلد، فأبطأ عليهم وتخوفوا عليه. فقام صاحبهم رفاع بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه، فقال: والله لا يتيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شر. فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب، نحن نكفيك. فقال: لا يذهب إلا أنا. فقالوا: فنحن معك. فقال: والله لا يتبعني منكم أحد. وخرج حتى يمر بي، فلما أمكنني نفحته بسهمي فوضعته في فؤادي، فوالله ما تكلم، فثبت إليه فاحتززت رأسه، ثم شددت ناحية العسكر وكبرت، وشد صاحبي وكبر، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم، واشتقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة. فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسي أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي، فجمعت إلي أهلي. قال رحمه الله: عجل السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط. قال ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن عبد الله بن أبي حدرد عن أبي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم في نفر من المسلمين، منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثام بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا بباطن عظم مر بنا عامر بن الأضبات الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره متيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فنزل فيه القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله عز وجل: هكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب عن أبي عن محمد بن إسحاق عن زيد بن عبد الله بن قصاص عن قعقاع بن عبد الله بن أبي حازر عن أبي فذكره. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن جعفر، سمعت زياد بن ضمير بن سعد الضمري يحدث عروة بن الزبير عن أبيه عن جدي قال وكان شهد حنينا. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه، فقام إليه عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط ابن الأضبط الأشجعي. وهو سيد قيس، وجاء الأقرع بن حبس يرد عن محلم بن جثامة وهو سيد خندف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: خويا محمد لسه بدر اقعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا منا الآن 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي. فقال رجل من بني ليث يقال له ابن مقيتل وهو قصد من الرجال، فقال: يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل مثلا في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها، أسن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أن تأخذوا 50 بعيرا الآن و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية. فقال قوم محلم بن جثام: ائتوا به حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في حلة قد تهيأ فيها للقتل، فقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تغفر لمحلم. قال 3. فقال: وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال محمد بن إسحاق: زعم قومه إن أنه استغفر له بعد ذلك. قال: وهكذا رواه أبو داود من طريق حمد بن سلمة عن أبي إسحاق، ورواه ابن ماجه رحمه الله عز وجل عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه فذكر بعضه، والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زيد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده، وكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن زيد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه كما تقدم. وقال ابن إسحاق: حدثنا سالم أبو النضر أنه قال: لم يقبل الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا بهم وقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضبه أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فألعنكم الله بلعنته لكم، والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآتين ب50 من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلى قط، فلأطلن دمه فلما قال ذلك لهم أخذوا الدية، وهذا قال وهذا منقطع معضل. قال وقد روى ابن اسحاق عن من لا يتم عن الحسن البصري ان محل لمن لما جلس بين يديه عليه الصلاه والسلام قال لو امنته بالله ثم قتلته ثم دعا عليه قال الحسن فوالله ما مكث محلم الا سبعا حتى مات فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض فرضموا عليه من الحجارة حتى وروف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الأرض لتطابق علي من على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم وبما أراكم بما أراكم منه. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل حدثنا وكيع حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا فلقي مع عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكان بينهم حنة في الجاهلية، فرمى محلم بن سهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم في عيينة والأقرع، فقال الأقرع يا رسول الله السنة اليوم وغير غدا، فقال عين لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم بفي بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك. فقام وتلقى دموعه ببرديه فما مضت له سابعة حتى مات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم من حرمتكم. ثم طرحه بين صدفي جبل فألقوا عليه من الحجارة ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري ورواه شعيب عن الزهري عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة، إلا أنه لم يسمي محلم بن جثامة ولا عامر بن الأضبط. وكذا روى البيهقي عن حسن بصري بن هذه القصة، قال وفيه نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قال رحمه الله جل وقد تكلمنا في سبب نزول هذه الآية ومعناها في التفسير بما فيه الكفاية، ولله الحمد والمنة. ثم قال رحمه الله عز وجل سرية عابد الله بن حذافة السامي رضي الله تعالى عنه ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية فبعثهم وأمر من يسمعه له ويطيع، قال فأغضبوا في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال لم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فقال فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال لو دخلوا ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمنا هذه الآية بما فيه الكفاية في التفسير ولله الحمد والمنة. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونقف على عمرة القضاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.